بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى في التعريف على كتاب تقريب التدمرية للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وأصل هذا الكتاب هو اختصار وتلخيص لكتاب التدمرية الذي اسمه تحقيق الإثبات في التوحيد والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، وهو رسالة بعث بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أهل تدمر. وما زلنا في الأصل الأول، وهو الكلام في التوحيد والصفات، وتوقفنا عند ذكر الأصلين اللذين يرد بهما على أهل التمثيل وأهل التعطيل، وتحديدا على الأشاعرة. طيب اقرأ. قال المصنف رحمه الله: فأما الأصلان فأحدهما أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. هذا الأصل يرد به على من؟ من الطوائف؟ على من؟ الأشاعرة. القول في بعض الصفات كالقول في بعض، لا فرق ولا تفريق بين الصفات والصفات، فإذا أثبتتم بعض الصفات يلزمكم إثبات بقية الصفات، وإذا عطلتم بعض الصفات لما لا تعطلون ما أثبتتم من الصفات؟ لا فرق بين ما أثبتتم وبين ما نفيتم. أي أن من أثبت شيئا مما أثبته الله لنفسه من الصفات ألزم بإثبات الباقي. نعم. ومن نفى شيئا منه ألزم بنفي ما أثبته وإلا كان متناقضا. مثال ذلك إذا كان المخاطب يثبت لله تعالى حقيقة الإرادة وينفي حقيقة الغضب ويفسره إما بإرادة الانتقام وإما بالانتقام نفسه. هذا قول انتقام نفسه، هذا قول الأشاعرة. قالوا الغضب هو إرادة الانتقام أو الانتقام. لماذا؟ قالوا بأن الغضب هو غليان دم القلب طلب الانتقام، وهذا لا يجوز حق الله تعالى، لذلك يجب تأويل الغضب إلى إرادة الانتقام. الجواب: إن تفسير الغضب بهذا المعنى هو في حق الإنسان، وإن كان الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول حتى هذا التفسير في حق الإنسان غير مسلم به، فليس حقيقة الغضب في الإنسان هو غليان دم القلب، بل غليان دم القلب هو أثر ناشئ عن غضب، هو أثر الغضب أو نتيجة الغضب، لكن ليس هو الغضب نفسه، بل هو أثر ناتج أو ناشئ عن الغضب. لكن لو سلمنا أن هذا هو تفسير الغضب، يقال إن هذا التفسير في حق الإنسان ولا يلزم أن يكون هو في حق الله جل وعلا بنفس التعريف، بل غضب الإنسان يليق به وغضب الخالق يليق به. كذلك يرد عليه بأن يقال: ما الفرق بين الغضب والإرادة؟ إذا قلتم الغضب هو غليان دم القلب، فالإرادة هي ميل القلب لجلب نفع أو دفع ضر، يلزم كذلك أن تنفوا الإرادة. فإن قلتم الإرادة بهذا التفسير هي إرادة الإنسان، نقول الغضب بهذا المعنى والتفسير هو غضب الإنسان. وإذا قلتم إن الإرادة التي أثبتناها لله تعالى تليق به، نقول الغضب الذي أثبتناه لله يليق به. وإذا قلتم إن إرادة الله جل وعلا تليق به ولا تماثل إرادة المخلوقين، نقول لكم غضب الله يليق به ولا يماثل غضب المخلوقين. لا فرق بين إرادة والغضب، لأن كل من صفات الله تعالى. فيقال له: لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة الغضب، فإن كان إثبات حقيقة الغضب يستلزم التبديل، فإثبات حقيقة الإرادة يستلزمه أيضا. نعم، إذا كان إثبات غضب يستلزم تمثيلا، فكذلك إثبات إرادة يستلزم التمثيل. نعم. وإن وإن كان إثبات حقيقة الإرادة لا يستلزمه فإثبات الغضب لا يستلزمه أيضا، لأن القول في أحدهما كالقول في الآخر، وعلى هذا يلزمك إثبات الجميع أو نفي الجميع. على هذا يلزم الأشعرية أن يثبت الإرادة والغضب أو ينفي الإرادة والغضب، إما أن يثبت الجميع أو ينفي الجميع، وإذا فرق فقد تناقض. فإن قال الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التمثيل لأنني أعني بها إرادة تليق بالله عز وجل لا تماثل إرادة المخلوق، قيل له فأثبت لله غضبا لا يليق به ولا يماثل غضب المخلوق. فإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام وهذا لا يليق بالله تعالى، قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فإن قال هذه إرادة المخلوق وأما إرادة الله فتليق به، قيل له والغضب بالمعنى الذي قل غضب المخلوق وأما غضب الله فيليق به. وهكذا القول في جميع الصفات التي نفاها يقال له فيها ما يقوله هو فيما أثبته. فإن قال أثبت ما أثبته من الصفات بدلالة العقل عليه علمنا عنه بدلالة أجوبة سبق ذكرها عند الرد على الطائفة الأولى، وهي أن هذا المسك هو خلاف منهج السلف الصالح من أصحاب التابعين، وثانيا أن العقل لا مجال له في أمور الغيب، بل مسائل الغيب كصفات الله تعالى يجب الرجوع فيها إلى النقل. طيب وما هو الجواب الثالث؟ نعم، يمكن أيضا بالعقل إثبات ما نفيته، يمكن أيضا هذا تلزر لو استعمل العقل، يمكن أن نثبت بالعقل ما نفيته من الصفات، كما أنكم أثبتتم بعض صفات العقل نثبت بقيتها بالعقل أيضا، لا إشكال، يمكن أن نثبت بالعقل ما نفيتموه بالعقل أي بعقولكم. نعم واصل. قال رحمه الله الأصل الثاني أن يقال لمن يقر بذات الله تعالى ويمثل في صفاته أو ينفيها القول في الصفات كالقول في الذات. إذن الأصل الأول في رد على الأشاعرة واضح، والأصل الثاني رد على المعطلة والممثلة، على أهل التمثيل وعلى أهل التعطيل، القول في الصفات كالقول في الذات، وبتعبير آخر الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. قال رحمه الله يعني أن من أثبت لله تعالى ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا الأصل يخاطب به أهل التمثيل وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم. فيقال لأهل التمثيل ألستم لا تمثلون ذات الله بذوات المخلوقين؟ ثاني ألستم ذات الله بذوات المخلوقين؟ أعيد. فيقال لأهل التمثيل ألستم لا تمثلون ذات الله بذوات المخلوقين؟ أنا عندي غير كيف الله طبعا، ألستم تثبتون لله ذاتا بلا تمثيل؟ فأثبتوا له صفات بلا تمثيل. عندك في الطبع هي ألستم تثبتون لله ذاتا بلا تمثيل؟ سيقولون بلى. إذن فأثبتوا له صفات بلا تمثيل، هذا صحيح. لا ألستم تثبتون لله ذاتا بلا تمثيل؟ سيقولون بلى. فيقال فأثبتوا إذن له صفات بلا تمثيل، هذه عبارة صحيحة. نعم عندك شو؟ فلماذا تمثلون صفاته بصفات خلقه؟ أليس الكلام في الصفات فرعا عن الكلام في الذات؟ في طاعة اختلف. واصل. ها. فلماذا تمثلون صفاته بصفات خلقه؟ أي نعم. أي خلاف طبعا مشكلة، لكن المعنى واضح. ويقال لأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم ألستم تقولون بوجود ذات لا تشبه الذوات فكذلك قولوا بصفات لا تشبه الصفات؟ مثال ذلك إذا قال إن الله استوى على العرش فكيف استواؤه؟ فيقال له القول في الصفات كالقول في الذات فأخبرنا كيف ذلك. فإن قال لا أعلم كيفية ذاته قيل له ونحن لا نعلم كيفية استوائه. وحينئذ يلزمه أن يقر باستوائه حقيقي غير مماثل لاستواء المخلوقين ولا معلوم الكيفية كما أقر بذات حقيقية غير مماثلة لذوات المخلوقين ولا معلومة الكيفية كما قال مالك وشيخه ربيعه وغيرهما في الاستواء. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. طيب الاستواء معلوم أي معلوم المعنى والكيف مجهول والإيمان به أي بالاستواء واجب والسؤال عنه أي عن الكيف لأن هذا الرجل قال كيف استوى قال كيف قال السؤال عن الكيف بدعة. فقوله الاستواء معلوم أي معلوم المعنى في اللغة العربية التي نزل بها القرآن وله معاني بحسب إطلاقه وتقييده بالحرف فإذا قيل بعلى كان معناه العلو والاستقرار كما قال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك وقال لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه فسوى الله تعالى على عرشه علوه عليه علوا خاصا يليق به على كيفية لا نعلمها وليس هو العلو المطلق على سائر المخلوقات. وقوله والكيف إذن مر معنا الفرق بين الاستواء والعلو مر معنا الفرق بين العلو والاستواء ذكرنا ثلاث فروق ما هي؟ ذكرنا أن هناك ثلاثة فروق بين العلو والاستواء ما هي؟ العلو مطلق والاستواء قيد عرش ثاني العلو ثبت الأدلة العقلية والنقلية والاستواء تقول حكاية كاملة كملها كلها نعم يا عبد الله الاستواء صفة فعلية والعلو صفة ذاتية ده واحد اثنين تمت هي ثلاثة إذن الاستواء من صفات الأفعال والعلو من صفات الذات والاستواء ثابت بالنقل فقط والعلو ثابت بالعقل والنقل والاستواء مقيد بالعرش والعلو عام على كل شيء واضح. وقوله والكيف مجهول أي أن كيفية استواء الله على عرشه مجهولة لنا وذلك لوجود ثلاثة الأول أن الله أخبرنا أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى الثاني أن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف وهو الذات فإذا قلنا لا نعلم كيفية ذات الله فكذلك لا نعلم كيفية صفاته. نعم إذن الكيف مجهول لأن الله تعالى أخبرنا بالاستواء لكن لم يخبرنا بكيفية الاستواء وثاني لأن ذات الله جل وعلا لا تعلم كيفيتها فكذلك صفاته لا تعلم كيفيتها. الثالث أن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه. نعم إذا أردت أن تعرف كيفية الشيء لا بد لك أن تسلك أحد هذه المسالك إما أن تشاهد الشيء نفسه أو تشاهد نظيره أو يأتيك الخبر الصادق عنه فلو قال لك قائل اشترى زيد أو بنى زيد بيتا فقلت كيف هذا البيت فقال لك هذا هو البيت انظر إليه أمامك تعرف الكيفية بالمشاهدة أو قال لك بنى زيد عمرا مثل بيت عمر سواء بسواء مماثل لبيت عمر إذا تعرف كيفية بيت زيد من خلال النظير أو يخبرك الصادق بكيفية ومواصفات بيت مساحته 1000 متر فيه 4 غرف فيه صالون فيه حديقة فيه كذا جعل يعدد مواصفات فتعرف كيفيته بالخبر الصادق هذه الطرق الثلاثة منتفية في صفات الله جل وعلا فلا يمكن لأحد أن يكيف صفات الله سبحانه وتعالى. وكل ذلك منتفي في أسماء الله عز وجل على عرشه وهذا يدل على أن السلف يثبتون للاستواء كيفية لكنها مجهولة لنا. كل الصفات لها كيفيات لكنها مجهولة هم لا ينفون كيفية لا ننفي الكيفية تعطيل لا ينفون الكيفية إنما ينفون العلم بالكيفية. وقوله لما يقولون بلا كيف لا ينفون الكيف، إنما ينفون العلم بالكيف، ينفون العلم بالكيفيات. فالكيفيات موجودة لكن العلم بها مندفن، يعلم بذلك الله تعالى وحده. نعم. وقوله والإيمان به واجب، أي أن الإيمان بالاستواء على هذا الوجه واجب، لأن الله تعالى أخبر به عن نفسه وهو أعلم بنفسه وأصدق قولا وأحسن حديثا، واجتمع في خبره كمال العلم وكمال الصدق وكمال الإرادة وكمال الفصاحة والبيان، فوجب قبوله والإيمان به. نعم. إذن خبر الاستواء ثابت في الكتاب العزيز، وكتاب الله جل وعلا فيه العلم، هو صادر عن الله تعالى، فهو خبر صادر عن علم تام وعن بيان واضح وعن صدق تام وعن نصح للخلق، لذلك يجب قبول هذا الخبر بلا شك وبلا تردد. وقوله والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعة، لأن السؤال عنها لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الراشدين. لأن السؤال عنها لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين، وهو من الأمور الدينية، فكان إيراده بدعة، لأن السؤال عنه في ذلك من سمات أهل البدع، ثم إن السؤال عنه مما لا يمكن الإجابة عليه، وهو من التنطع في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. وهذا القول الذي قاله مالك وشيخه يقال في صفة نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا وغيرها من الصفات، إنها معلومة المعنى مجهولة الكيفية، وإن الإيمان بها على الوجه المراد بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بالعام. يعني هذا القول يعتبر ميزانا لكل الصفات، مثلا صفة المجيء يوم القيامة، نقول المجيء معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة والكيف مجهول. الكلام، صفة الكلام، الكلام معلوم، معناه معلومه الكلام، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يقال هذا في كل الصفات، يعني يعتبر قول الإمام مالك رحمه الله تعالى ميزانا لسائر الصفات. هذان الأصلان. الآن ننتقل إلى المثلين. قال رحمه الله فصل: وأما المثلان فأحدهما نعيم الجنة، وقد أخبر الله تعالى أن في الجنة طعاما وشرابا ولباسا وزوجات ومساكن ونخلا ورمانا وفاكهة ولحما وخمرا ولبنا وعسلا وماء وحلية من ذهب ولؤلؤ وفضة وغير ذلك، وكله حق على حقيقته، وهو في الاسم موافق لما في الدنيا من حيث المعنى لكنه مخالف له في الحقيقة. نعم. أخبر الله جل وعلا أن في الجنة طعاما وشرابا وفاكهة ومساكن وذهب وفضة، لكن هل ما أخبر به الله عن جنته هل هو مطابق ومماثل لما في الدنيا؟ يعني هل ذهب الجنة كذهب الدنيا؟ وهل ماؤها ولبنها وعسلها وخمرها كما في الدنيا؟ ليسوا سواء، بل لا يشترك مع ما في الدنيا إلا في الاسم فقط، فاكهة فاكهة، لكن الطعم والحقيقة والمذاق والكيفية هذه مختلفة تماما، مختلفة كل الاختلاف. لهذا قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، اشتراك في اسم لكن اختلاف كامل في الحقيقة. إذا ثبت هذا في مخلوقات نعميات المخلوق وما في الدنيا مخلوق، إذا ثبت اشتراك في الاسم بين مخلوقات مع اختلاف الحقائق والكيفيات، فالاشتراك في الاسم والصفة بين خالق والمخلوق أبعد وأبعد في التماثل وفي التشابه. إذا انتفى التماثل بين مخلوقات اشترت الأسماء، فانتفاء التماثل أبعد وأبعد في صفات الله وصفات المخلوق إذا اشترت الأسماء. فالله جل وعلا سميع وبصير، يسمع ويرى ويتكلم، والإنسان يسمع ويرى ويتكلم، هذا اشتراك في الصفات. هل هذا اشتراك يستلزم التماثل؟ لا يستلزم. إذا كان اشتراك طعام الجنة بطعام الدنيا في الاسم لا يستلزم التماثل، فكيف يستلزم التماثل في صفات الله وصفات المخلوقين؟ إذا ثبت هذا التباين في المخلوقات فهذا التباين بين الخالق والمخلوق أولى وأولى وأظهر. أما موافقته لما في الدنيا في المعنى، فلأن الله تعالى قال عن القرآن: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ولولا موافقته له في المعنى ما فهمناه ولا عقلناه. مفهوم ومعلوم المعنى. الآية التي فيها إخبار عن نعيم الجنة أن فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن، وأنهار من خمر، وأنهار من عسل. معروف اللبن والماء والعسل والخمر، معروف ما هو المعنى، معلوم. لكن الحقيقة والكيفية والطعم والمذاق هذه تختلف اختلافا كبيرا. الاشتراك فقط في الاسم، نعم، لأن الخطاب جاء باللسان العربي، فالمعنى معلوم، المعنى معلوم. وأما مخالفته له في الحقيقة فلقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وقوله في الحديث القدسي: أعلمت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. نعم، يعني ما عده الله جل وعلا لا يخطر على قلب بشر، لا يخطر على قلب بشر من حيث حقيقته وكيفيته، لا يخطر على قلب بشر. لكن المعنى العام مسموع ومعروف: أن في الجنة أنهار من ماء، من لبن، من خمر، من عسل، وفيها القصور، وفيها الذهب والفضة، وفيها ما فيها. المعنى معلوم، لكن الحقيقة لا تخطر على البال. حقائق ما أخبر الله عن اليوم الآخر، عن الجنة، الحقائق لا تخطر على قلب بشر، لكن معاني إجمالا معروف، المعنى معروف. هنا فإذا كانت هذه الأسماء دالة على مسمياتها حقيقة، وكان اتفاقها مع ما في الدنيا من الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات بالحقيقة، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله، فإن مباينة الخالق للمخلوق أعظم وأظهر، وأعظم وأظهر من مباينة المخلوق للمخلوق، لأن التباين بين المخلوقات تباين بين مخلوق ومخلوق مثله. فإذا ظهر التباين لأن التباين بين المخلوقات تباين بين مخلوق ومخلوق مثله. ليه مثله؟ لماذا مثله؟ نعم، مثله مخلوق مثله، لا هي تابعة لمخلوق، مخلوق مثله، فنأتوا بحديث مثله تابع من التوابع. لأن التباين بين المخلوقات تباين بين مخلوق ومخلوق مثله. فإذا ظهر التباين بينها كان بينها وبين الخالق أظهر وأولى. إذن هذا هو المثل الثاني. الأول نعيم الجنة، نعيم الجنة يرد به على المعطلة الذين ادعوا وزعموا أن الاشتراك في الأسماء يلزم منه التماثل في الحقائق، فقال هذا باطل. إذا كان نعيم الجنة هو مخلوق شارك ما في الدنيا في الاسم وخالفه في الحقيقة. إذا ثبت التباين بين مخلوق ومخلوق اشتركا في الاسم، فهذا التباين بين خالق والمخلوق أظهر وأعظم وأوضح. قال رحمه الله: وقد انقسم الناس في هذا المقام مقام الإيمان بالله واليوم الآخر إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى: السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، وأنه حق على حقيقته مع اعتقادهم التباين بين ما في الدنيا وما في الآخرة، وأن التباين بين الخالق والمخلوق أولى وأعظم وأبين، لقوله تعالى: يدرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفرقة الأولى هم السلف أو أهل سواء السبيل، أهل سواء السبيل آمنوا بالله واليوم الآخر، وأثبتوا صفات الله جل وعلا، وأثبتوا كذلك ما أخبر الله به مما يكون في اليوم الآخر، فآمنوا بالله وآمنوا باليوم الآخر. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، أهل سواي السبيل. هذه الفرقة الأولى. الكلام عن انقسام الناس، وإذا قال أهل العلم انقسم الناس فهذا انقسام يشمل أهل السنة وأهل البدع وأهل الإلحاد وأهل الكفر، كل الناس انقسم الناس، وهذا تعبير دقيق. لا يقول اختلف الناس أو اختلف العلماء أو اختلف الأئمة ثم يثبت بعد ذلك القرامطة، لا. إذا قيل اختلف العلماء فالمراد علماء المسلمين أو أهل السنة تحديدا، لكن إذا قال انقسم الناس يثبت انقسام كل الناس، نصارى ويهود وأقوال المسلمين وغيره. إذا هذا القسم الأول أهل سواء السبيل. القسم الثاني، الفرقة الثانية طوائف من أهل الكلام يؤمنون بما أخبر الله به عن اليوم الآخر من الثواب والعقاب، وينفون كثيرا مما أخبر الله به عن نفسه من الصفات. أهل التعطيل، الفرقة الثانية هم أهل التعطيل، آمنوا باليوم الآخر بما جاء في أخبار الكتاب والسنة عن يوم الآخر، لكن عندهم خلل في إيمان بالله حيث عطلوا كثيرا من الصفات، عطلوا كثيرا من الصفات، وهذا خلف الإيمان بالله. إذا عندهم في الإيمان بالله قصور أو تقصير في تحقيق الإيمان بالأسماء الله وصفاته، وأما في يوم الآخر فأثبتوا الجنة والنار والحساب والثواب والعقاب، أثبتوا ذلك. إذا وقع عندهم خلل في الإيمان بالله وتحديا في الإيمان بأسماء الله وصفاته، هؤلاء هم أهل التعطيل المعطلة، أهل الكلام. الفرقة الثالثة القرامطة والباطنية والفلاسفة، لا يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه ولا عن اليوم الآخر، بل يمكنون حقائق هذا وهذا. الفرقة الثالثة أهل التخيل، أهل التخيل الفلاسفة والقرامطة والباطنية، لا يؤمنون بما أخبر الله عن نفسه ولا باليوم الآخر، يعني جحدوا الخالق وجحدوا المعاد، أنكروا الرب سبحانه وتعالى وأنكروا المعاد، وزعموا أن الأنبياء خيلوا للناس تخيلا، أمور التخيلية لا حقيقة لها، أخبروهم بأن هناك جنة ونار على سبيل التخيل، لكن قالوا لا وجود للجنة ولا للنار، كل هذه رموز وهذه الحاد، هذه الحاد واضح. فمذهبهم فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أنه تخييل لا حقيقة له. زعموا أن ما جاء به الرسل عن الله جل وعلا وعن الآخرة خيال، قالوا هذه أمور تخييلية خاضوا بها الجمهور وعوام الناس ليحفزهم على العمل الصالح ويزعونهم عن العمل الفاسد أو السيء من باب الترغيب والترهيب، لكن في نفس الأمر عندهم لا بحث ولا مشهور، كذلك ينكرون الخالق نفسه سبحانه وتعالى. وأما في الأمر والنهي فكثير منهم يجعلون للمأمورات والمنهيات تأويلات باطنة. في الأمر والنهي في الشرع، في الشرع في الشريعة، وفي العقيدة ينكر الإيمان بالله واليوم الآخر، وفي الشريعة يجعلون للمأمورات والمنهيات تفسيرات وتأويلات باطنة، ولهم خرام القرآن. تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها فيقولون. وأما في الأمر والنهي فكثير منهم يجعلون للمأمورات والمنهيات تأويلات باطنة. ليه باطنة؟ وكثير منهم يجعلون للمأمورات والمنهيات تأويلات. ليه تأويلات باطنة؟ كيف؟ نعم. طيب تأويلات صحيح، تأويلات صحيحة وباطنة يا نعت. نعم تبغى شو؟ أيوة. قال رحمه الله: وأما في الأمر والنهي فكثير منهم يجعلون للمأمورات والمنهيات تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، فيقولون المراد بالصلوات معرفة أسرارهم، وبالصيام إتمام أسرارهم، وبالحج السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك مما يعلم بالضروره من دين الاسلام انه كذب وافتراء وكفر والحاد. القرامطه يفسرون الصلاه باسرار معرفه الاسرار اسرار الشيوخ، وبالصيام كتمان اسرار الشيوخ، وبالحج السفر الى اضرحه ومشاهد شيوخه. ولا شك ان هذا الحاد وزندقه. واي زندقه؟ هذا عند الباطنيه، الفرق الباطنيه كالدروز النصيريه وغير كلها، ولا عندهم تفسيرات باطنيه. الدروز الذين يؤلهون الحاكم بامر الله، والنصيريه يؤلهون علي بن ابي طالب، يقال لهم العلويون الان في سوريا في الشام. النصيريه الان هم في الشام، وكذلك الدروز هؤلاء اكفر من اليهود والنصارى. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله اكفر من اليهود ومن النصارى. نعم. وقال يقولون ان الشرائع تلزم العامه دون الخاصه، اذا وصل الرجل الى درجه العارفين والمحققين عندهم ارتفعت عنه التكاليف وسقطت عنه الواجبات وحلت له المحظورات. يعني من يقول ان الشرائع هي للعامه دون الخاصه، الخواص معفيون من الواجبات ومن اجتناب المحرمات، هذه احكام للعوام. اما الخواص فلهم استثناء خاص، لهم معامله خاصه. الذين وصلوا الى درجه العارفين، العارفين المحققين، وهم هي درجه الكافرين مش العارفين، درجه الكافرين والمتزندقين. عندما قالوا ارتفعت التكاليف، أن من وصل هذه الدرجة رفع له التكاليف. لذلك تجد عند كثير من غلاة المتصوفة وزندقتهم عندهم القول بسقوط التكليف، وهذه يعني مسألة عجيبة جدا. إذا كان التكليف ما سقط عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت، فكيف يسقط عن أحد الناس؟ وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب قاعدة جريدة التوصل الوسيلة قصة لعبد القادر الجيلاني رحمه الله، أنه أتاه الشيطان في عرش من نور، أنوار كده كثير، يوم كرسي كده فخم في معلق في الجو من نور. فقال له الشيطان أنا ربك. فقال أنت الله الذي لا إله إلا هو. فسكت. فقال قد أحللت لك ما حرمت على عبادي، لكن تبصر له أي حاجة حلال عمل إيش استثناء. فقال له شاب قادر اخسى يا عدو الله. فقال كيف عرفتني؟ قال لما قلت لك أنت الله الذي لا إله إلا هو لم تجب، وعرفت أن الشريعة لم تنسخ لمن هو خير مني، ومن أنا حتى تنسخ لي الشريعة. فقال له نجوت مني بعلمك؟ قال لا، بل نجوت بفضل الله تعالى، بفضل الله. فقال له الشيطان قد أضللت بهذا الأمر وبهذه الطريقة 70 عابدا، 70 فكيه أضلهم بهذه الطريقة. يجي يقول لا أنا ربك، فيصبح تاريخ يقول أنا خلاص أنا ما علي صلاة، ما علي عبادة لجهلي. هذا يقع، الشيطان يلبس على بعض الجهلاء فيظنون أن التكليف قد رفع عنهم، لذلك لا يصلي ولا يصوم، يدعي أنه تجاوز هذا المدة، تجاوز خلاص بدل تخطى هذه المرحلة، وهذه زندقة. قال رحمه الله قد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المدائن. نعم موجودة. وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود، والنصارى، لعظم إلحادهم ومخالفتهم لجميع الشرائع الإلهية. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الدروز النصيرية لا يجوز أكل ذبائحهم، لا يجوز أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، لأنهم أكفر من أهل الكتاب، وهم وثنيون ملاحدة، ليسوا من أهل الكتاب حتى تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم، بل هم كفار ملاحدة، الدروز والنصيرية وغيرهم من الإسماعيلية والبوهرة والأغاخانية والبهائية، كل هؤلاء ملاحدة كفار. القاديانية النصيرية والدروز كلهم. قال رحمه الله المثل الثاني الروح التي بها الحياة وهي أقرب شيء إلى الإنسان، بل هي قوام الإنسان، وقد وصفت في النصوص بأنها تقبض من البدن ويصعد بها إلى السماء وتعاد إلى البدن ولا ينكر أحد وجودها حقيقة. وقد عجز الناس عن إدراك كونها وحقيقتها إلا ما علموه عن طريق الوحي، وقالوا فيها اضطرابا كثيرا لكونهم لا يشاهدون لها نظيرا. المثل الثاني الروح، وهذا المثل فيه رد على المعطرة والمكيفة، على أهل التعطيل وأهل التكييف. هذا الروح مخلوقا مخلوقة الله جل وعلا، وللروح من أمر ربي، يعني هي مما أمر به الله تعالى أمرا كونيا، هي من المأمور به من مخلوقاته. فالروح مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى، خلقها الله جل وعلا، وتضاف إلى الله تعالى تشريفا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. قال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، أي من الروح التي خلقتها، وأضاف الروح لنفسه تشريفا فقعوا له ساجدين. والقاعدة أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: إما إضافة صفة إلى موصوف، أو إضافة مخلوق إلى خالقه. فإذا كان المضاف مما لا يقوم بنفسه فهذا من إضافة صفة إلى موصوف، كالوجه واليدين والعزة والرحمة. قال: فبعزتك ورحمتي وسعت كل شيء، ويبقى وجه ربك لما خلقت بيدي. كل هذه من إضافة الصفة إلى الموصوف. وأما إذا كان المضاف عينا قائمة مخلوقا فهذا من إضافة المخلوق إلى خالقه. قال تعالى: فقال رسول الله ناقة الله وسقيها. فالرسول والناقة والبيت كل هذه مخلوقات، فإضافته إلى الله تعالى إضافة مخلوق إلى خالقه. كذلك الروح، ونفخت فيه من روحي، فإضافة الروح إلى الله تعالى من إضافة المخلوق إلى خالقه. وكذلك الظل في حديث السبعة: يوم لا ظل إلا ظله. فظل الله تعالى هل هو إضافة مخلوق إلى خالق أم صفة إلى موصوف؟ نعم، إلى أي القسمين الظل؟ هل هو إضافة صفة إلى موصوف أو مخلوق إلى خالقه؟ نعم، مخلوق إلى خالقه، أي الظل الذي خلقه الله جل وعلا. إذن الظل مخلوق، والروح كذلك مخلوقة. طيب، فالروح مما خلقه الله سبحانه وتعالى، وهي من أمر الله جل وعلا. وقد عجز الناس عن تكييف الروح المخلوقة. لو إن الإنسان عنده معلومة عن حقيقة هذا الروح، مما تتركب، ما مادة خلقها، ما كيفيتها، وهل هي جزء من البدن أم هل هي شيء آخر، وهل الروح جسم يزول عن الأجسام. حتى إن بعض الملاحدة أراد أن يدعي أن الروح جسم أو شيء يخرج من الإنسان، شيء ينقص، فجاءوا بإنسان محتضر فوزنوه، إنسان محتضر خدته في الميزان فقرأ الميزان، سجلوا ميزان حساس، سجلوا وزن كذا كيلو كذا جرام بالكسر، فلما مات وزنوه فإذا هو أثقل مما كان حي، يقادقل، فوجدوا أنه عندما مات، وهكذا الإنسان إذا مات ثقل جسمه أثقل مما إذا كان حيا. حتى الإنسان حي النائم والمغمى عليه أثقل من المستيقظ، هذا شيء عجيب. فإذا الروح هي مما تحار فيه العقول، وهي مخلوقة، وقد جاءت في النصوص أنها تصعد وتهبط، وأنها تسعد وتشقى، وأنها تنعم، وأنها تعذب، وأنها تتصل بالبدن، وأنها تخرج من البدن، وأن البصر يتبعها إذا خرجت، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. هناك حديث كثيرة في ذكر أوصافه أو بعض أوصاف الروح. وبعد ذلك عاجز الناس عن تكييف حقيقة الروح، وهي مخلوقة. فإذا عجزوا عن ذلك فهم عن تكييف صفات الله تعالى أولى بالعجز، أشد عجزا. وإذا عجز الناس عن تكييف الروح وهي مخلوقة، فلهم عن تكييف صفات الله جل وعلا أشد عجزا، هم أولى بالعجز وأشد عجزا من أن يكيفوا صفات الله جل وعلا. فمن طوائف من أهل الكلام جعلوها البدن أو جزءا منه أو صفة من صفاته، ومنهم طوائف من أهل الفلسفة وصفوها بأمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود. وهؤلاء أمرهم عجب الفلاسفة، قالوا لا داخل بدنا ولا خارج. طيب وين يعني جيران يعني؟ لا داخل البدن ولا خارجه، يعني شارك كيس وشارك شنطة معناه ما في، لا داخل البدن ولا خارجه معناه ما في. نعم طيب اقرأ. فقالوا لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مداخله له ولا مباينه، ولا متحركه ولا ساكنه، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون انها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينه له ولا مداخله، كما يصفون بذلك الخالق الواجب الوجود. يعني هذا هو وصف دقيق للعدم، وصف دقيق للعدم، لا داخل البدن ولا خارجه، ولا مداخلة ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا هي عرض، ولا داخل عالم ولا خارجه. كمان مش البدن، العالم ذاته، لا داخل عالم ولا خارجه. هذا الكلام الإنسان يتعجب كيف إنسان عاقل يقول هذا الكلام، كيف يقول هذا الكلام إنسان بكامل قواه العقلية. لا يقول هذا الكلام إنسان يعني يستعمل عقله استعمالا صحيحا، لأن هذا العدم المحض. والعجيب أنهم يصفون الله تعالى بهذه العبارة، يقول إن الله لا داخل عالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا محايث ولا وين، ولا فوق ولا تحت، ولا واين ولا جسم ولا عرض، ولا جوهر ولا كذا، ولا جسم ولا جثة ولا روح، ولا ارتفاع ولا انخفاض، ولا حرارة ولا رطوبة، ولا يبوس ولا برودة، ولا كذا ولا كذا. تجد الصفحة كاملة في النفي، ولا كذا ولا كذا. فلما تنتهي توقن بأن المذكور ليس المعدوم، هو الممتنع. يعني هذا الشيء بعد العدم ذاته المستحيل. يعني حتى العدم ذاته شوية كده قريب، هذا مستحيل، شيء ممتنع لا يمكن أن يوجد إلا في الخيال، إلا في الأذهان. حتى الأذهان لا يصغر في فهم هذا الشيء. العدم يمكن أن يوجد، العدم يمكن أن يوجد مثلا بحر من الزيبق، ما في بحر تاع الزيبق، أو نهر مثلا من اللبن، ما في نهر، ما شايفين، ما في حد، ما في اكتشافات لحد هسه، ما واحد قال في نهر من اللبن. هو عدم، لكن يمكن أن يوجد، يمكن أن يخلق الله جل وعلا نهرا من اللبن كما يخلقه في الجنة. العدم يمكن أن ينتقل من حيز العدم إلى حيز الوجود، العدم ممكن، لكن الممتنع هذا ممتنع ليس بشيء. أن يكون الشيء لا موجود ولا معدوما، هذا كلام، هذا من الممتنعات. فإذا قيل لهم إثبات هذا القول ممتنع في العقل ضرورة، قالوا هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة هي غير مشارك إليها. وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فإن الذهن يفرض أشياء في الخيال لا يمكن وجودها في الخارج، يعني تخيل ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما، مع أن هذا ممتنع. نعم، قالوا لما قيل لهم إن هذا قول ممتنع في العقل ضرورة، قالوا هذا ممكن، قالوا أن الكليات الأشياء الموجودة في الذهن يمكن أن توجد من غير إشارة إليها، يعني ما يكون في الأذهان موجود وجود ذهني من غير إشارة إليها عينا وحسا. فقالوا إن الكليات يعني الفرضيات العقلية والخيالات توجد في الأذهان، فقال نعم توجد في الأذهان لكن لا توجد في الأعيان، لأن الوجود له مراتب أو له أنواع، هناك وجود ذهني، وجود علمي ذهني، وجود رسمي كتابي، وجود لساني أو قولي، وجود الرابع وجود لفظي، إذن علمي و لفظي أي باللسان، وكتابي بالبنان، وجود عيني حقيقي. أربع أنواع الوجودات. الوجود الذهني، الذهن يمكن أن يفرض كل شيء، يفترض أشياء محالة، يفرض أن هناك شيء لا موجود ولا معدوم، لا متحرك ولا ساكن. تخيل بس، خيال، هذا الشيء موجود لكنه في الخيال. هذا وجود الذي في الأذهان ليس بشيء، ليس بشيء، حتى يكون موجودا في الخارج في الأعيان، حتى ينتقل من الوجود الذهني إلى وجود العيني. وذكروه إنما هو وجود خيالي وذهني فقط، ليس وجودا عينيا حقيقيا. والباب الخيال واسع، باب الخيال واسع، يتخيل أي شيء، يتخيل أمورا مستحيلة، يتخيل إنسان مثلا يمشي بشعر رأسي، أن الشعر كالأقدام، يتخيل إنسان يمشي برأسه، أو يتخيل إنسان يمشي على الماء بقدميه ماشي، يتخيل إنسان يمشي في الهواء، ما خيال في النهاية. لكن هل يوجد في الواقع؟ ما يوجد. فكلام الفلاسفة إنما هو من هذا القبيل، من باب الفرضيات الذهنية التي لا وجود لها في الخارج أو في الأعيان. قال رحمه الله: واعلم أن اضطراب المتكلمين والفلاسفة بالروح كثير وله سببان، أحدهما قلة بضاعتهم مما جاء به الوحي في صفاتهم، والثاني أنهم لا يشاهدون لها نظيرا، فإن الروح ليست من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، إنما هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس. طيب، سبب اضطراب المتكلمين والفلاسفة في الروح أمران. الأول أنهم لا حظ لهم في نصوص الكتاب والسنة، هم بعيدون عن الكتاب والسنة، فليس عندهم أدلة من الوحيين ليتعرفوا من خلالها على الروح، هذا واحد. ثانيا أن الروح ليس لها نظير في الشاهد لكي تقاس به، ما عندها نظير لكي تقاس بهذا النظير فيعلم من خلال النظير كيفياته، فهي ليست من جزء من البدن، ليس كاليد وليس كالدم وليس كالجوارح في الإنسان، إنما هي شيء آخر. لذا عرفها الفلاسفة بالسلوب، والسلوب يعني النفي، ليس بكذا، ليس بكذا، لا داخل على ماذا تعرف، يسمى تعريف السلوب، تعريف السلوب أي بالنفي، لا داخل عالم، لا داخل البدن ولا خارجه، لا متحرك ولا ساكن، لا تصعد لا تهبط، لا كذا لا كذا، تعريف بالسلوب، تعريف بالسلوب أي بالنفي. قال عرف الفلاسفة بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة. طيب، فعرفها الفلاسفة بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وجعلها المتكلمون من جنس الأجسام المشهودة. المتكلمون قالوا هي جسم، والفلاسفة قالوا هي لا متحركة ولا ساكنة ولا جسم ولا عرض ولا كذا، عرفوها بالنفي. نعم. طريق الفلاسفة فيها تعطيل، وطريق المتكلمين فيها تمثيل. الفلاسفة عطلوا الروح بهذه التعريفات، لا داخل البدن ولا خارجه، إذا ما فيش للفلاسفة. والمتكلمون مثلوا الروح، قالوا هي البدن أو جزء من البدن، فمثلوها بالبدن، فالروح مثلوا، فالفلاسفة عطروا والمتكلمون مثلوا. وكلا الطريقين خطأ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح إذا قبضت انتبعها البصر، وأن الملائكة تجعلها في كفن وتصعد بها إلى السماء، مع هذا فالعقول قاصرة مع إدراك كونها وحقيقتها، كما قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كانت الروح حقيقة واتصافها بما وصفت به في الكتاب والسنة حقيقة، مع أنها لا تماثل الأجسام المشهودة، كان اتصاف الخالق بما يستحقه من صفات الكمال مع مباينته للمخلوقات من باب أولى. هذا رد على المعطلة. إذا كانت الروح ثابتة وصفاتها ثابتة، وهذه الصفات لا تماثل صفات المخلوقات الأخرى، فثبوت صفات الله جل وعلا أولى، إذا كانت الروح مخلوق من المخلوق مخلوقا من المخلوقات ثبتت وثبت صفاتها وثبت كذلك مباينتها لصفات مخلوقات أخرى، فإذا ثبت ذلك فثبوت صفات الخالق جل وعلا أولى وأظهر هنا مع مباينتها لصفات المخلوقين. وكان عجز أهل العقول عن أن يعد الله أو يكيفوه أبين من عجزهم عن حد الروح وتكييفها. إذا كان أهل التكييف عجزوا عن تكييف صفات الروح فكيف يكيفون صفات الله جل وعلا؟ يعني إذا عجز أهل التكييف عن تكييف الروح وصفاتها وهي مخلوقة فكيف يكيفون صفات الخالق جل وعلا؟ إذا عجزوا عن معرفة المخلوق فهم عن معرفة صفات الخالق أولى بالعجز. وإذا كان من نفى صفات الروح جاهلا معطلا وممثلها بما يشاهد من المخلوقات جاهلا بها ممثلا فالخالق سبحانه أولى أن يكون من نفى صفاته جاهلا معطلا ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا. إذا كان من نفى صفات الروح جاهلا معطلا وهلا من هؤلاء؟ ها؟ من الذين نفوا صفات الروح؟ الفلاسفة، وقالوا لا داخل بدنا ولا خارجه ولا داخل عالم ولا خارجه، ما لقى بر العالم، حتى بر العالم قالوا ما في، يعني خارج العالم قالوا ما في، طيب جوا العالم ما في، إذا عطل الروح ده الفلاسفة. فإذا كان منكر صفات الروح جاحدا معطلة فكذلك منكر صفات الله جل وعلا جاحد ومعطل. وإذا كان من مثل الروح يعتبر ممثلا، مثل الروح بالمخلوقات بأنها بدن أو جزء من البدن أو أنها من عناصر المولدات وما إلى ذلك من أهل الكلام، قالوا في الروح ما قالوا، هؤلاء يمثلوا. كذلك من مثل صفات الله تعالى بصفات الخلق يعتبر ممثلا هنا، ممثل وهو جاهل بتمثيله. فالمعطل جاحد معطل والممثل جاهل وممثل. الفلاسفة هم في صفات الروح جاحدون ومعطلون، وأهل الكلام في الروح جاهلون وممثلون. وأجحد منهم وأجهل من جحد صفات الله جل وعلا، وأجهل منهم من مثل صفات الله تعالى بصفات خلقه. يعني في النهاية الروح مخلوقة، إذا كان من مثل الروح جاهل جاهلا فممثل الله جل وعلا أجهل وأجهل. كذلك من جحد الروح وجودها فهذا جاحد معطل، وأشد منه جحودا وتعطيلا من جحد صفات الله سبحانه وتعالى. لذلك هذان المثلان، هذان المثلان فيهما رد على أهل التكييف والتعطيل والتمثيل. الروح فيها رد على أهل التكييف والتمثيل، ونعيم الجنة في رد على أهل التعطيل، رد على المعطل هنا. نعم المعطلة، رد على المعطلة. طيب وبهذا ننتقل إلى خاتمة الأصل الأول، وهي خاتمة أطول من المقدمة، فيها سبع قواعد في الصفات. وهذه القواعد كثير منها مر معنا في الدروس السابقة، لذلك سوف نمر إن شاء الله عليها مرورا سريعا إن شاء الله. هي ست قواعد سابعة غير موجودة. طيب نقرأ، والتعليق سيكون سريعا نسبة إلى أن هذه المسائل والقواعد قد مرت معنا في دورات سابقة في الواسطية وفي القواعد مثلا وغيرها من الكتب. قال المصنف رحمه الله: الخاتمة. هذه الخاتمة تشتمل على قواعد عظيمة مفيدة. القاعدة الأولى أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، يعني أن الله تعالى جمع بما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا مر معنا في أول واسطية، عندما قال ابن تيمية رحمه الله: وهو قد جمع في وصفه وسمى بنفسه بالنفي والإثبات، في أول واسطية. نعم. وإنما جمع الله تعالى لنفسه بين النفي والإثبات لأنه لا يتم كمال الموصوف بنفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال، وكل الصفات التي نفاها الله عن نفسه صفات نقص كالإعياء واللغوب والعجز والظلم ومماثلة المخلوقين. وكل ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو صفات الكمال، كما قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى، سواء كانت من الصفات الذاتية التي يتصف بها أزلا وأبدا، أم من الصفات الفعلية التي يتصف بها حيث تقتضيها حكمته. وإن كان أصل هذه الصفات الفعلية ثابتا له أزلا وأبدا، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا. نعم، الله تعالى قد جمع في ما وصفه وسمى بنفسه بين نفي الإثبات، نفي النقص وإثبات الكمال، وصفاته كلها صفات كمال، سواء كانت صفاتا، سواء كانت صفات ذاتية أو كانت صفات فعلية. الصفات الذاتية التي تتعلق بالذات، والتي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها، كالحياة والعلم والقدرة والعزة والحكمة، صفات ذاتية. وصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة، كالاستواء على العرش ونزول السماء الدنيا والمجيء والنزول ونحو ذلك، كل هذه صفات فعلية. فالواجب في الصفات الفعلية إثباتها، كذلك الواجب في الصفات الذاتية إثباتها لله جل وعلا. وأصل الصفات الذاتية الفعلية من صفات الذات، أصل الصفات الفعلية من صفات الذات، فالله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، لكن أحد الأفعال تقع تبعا للمشيئة، فيخلق ما يشاء ويرزق من يشاء ويحيي ويميت ويكلم من شاء ويستوى على العرش وينزل السماء الدنيا ويجيء يوم القيامة، يفعل أفعاله تبعا لمشيئته. لكن أصل الفعل من صفات الذات، فإن الله لم يزل ولا يزال فعال لما يريد. قال رحمه الله: فصل. فمن صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام والعزة والحكمة والمغفرة والرحمة. فحياته تعالى حياة كاملة مستلزمة من كل صفات الكمال، لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال: هو الأول والآخر، وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وعلمه تعالى كامل شامل لكل صغير وكبير وقليل وبعيد، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. لا كما قال الفلاسفة، قالوا: يعلم الكليات دون الجزئيات، يعلم الكليات دور التفاصيل والزيادة. هذا كلام باطل، فالله تعالى يعلم كل شيء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ورقة من شجرة، هذا من التفاصيل، وما تحمل كل أنثى من التفاصيل، فالله يعلم الجزئيات والكليات كل شيء، ما كان مجملا كبيرا أو كان صغيرا تفصيليا، الكل معلوم. كما قال الله تعالى عن موسى حين سأله فرعون: ما بلغ القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وقدرته تعالى كاملة لم تسبق بعجز ولا يلحقها تعب. قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وحكمته تعالى حكمة بالغة منزهة عن العبد شاملة لخلقه وشرعه. قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. الحكمة شاملة للأمر الشرعي والأمر القدري والكوني، فما قدره الله تعالى بإرادته الكونية تابع لحكمة، وما شرعه بأمره الديني تابع لحكمة، فالحكمة شاملة للخلق وللشرع، للقدر وللشرع، فما قدره الله تعالى قدره عن حكمة، وما شرعه شرعه بحكمة وعن حكمة. وحكمته كسائر صفاته لا يمكن بها الخلق، فقد نعجز عن إدراك الحكمة فيما خلقه أو شرعه، وقد ندرك منها ما يكتب الله به علينا. على هذا تجري سائر الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه، فكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الحكمة في قدر الله تعالى الشرعي قد تظهر وقد تخفى، لكن الواجب أن نعلم علم اليقين أن الله جل وعلا لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وأنه لا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة علمناها أو جهلناها. نوقن يقينا تاما وجازما بأن قدر الله لحكمة وأن شرع الله بحكمة. قال رحمه الله: فصل. ومن الصفات التي نفاه الله تعالى عن نفسه النوم والجهل والنسيان والعجز والسنة والنوم والدروب والإعياء والظلم. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال عن موسى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال: وما مسنا من لغوب. وقال: ولم يعي بخلقه. وقال: ولا يظلم ربك احدا. وكل صفه نفاها الله تعالى عن نفسه فانها متضمنه لشيئين: احدهما انتفاء تلك الصفه، الثاني ثبوت كمال ربها. الا ترى الى قوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. فان الله تعالى لما نفى عن نفسه العز بين ان ذلك لكمال علمه وقدرته. وعلى هذا فنفي الظلم عن نفسه متضمن لكمال عقله، ونفي اللغوب والعلي متضمن لكمال قوته، ونفي السنة والنوم متضمن لكمال حياته وقيوميته، ونفي الموت متضمن لكمال حياته. وعلى هذا تجري سائر الصفات المادية. وهذا كله مرة معنا تقدم، كل هذا قد تقدم معنا في القواعد المثلى وفي غيرها من الدورات. النفي إنما يراد به إثبات ضد صفة المنفية، فإذا نفينا عن الله الظلم فالمراد إثبات كمال العدل، وإذا نفينا عن الله العجز المراد إثبات كمال العلم والقدرة، وإذا نفينا عن الله جل وعلا الموت المراد إثبات كمال الحياة، وهكذا. ولا يمكن أن يكون النفي في صفات الله عز وجل نفيا محضا، بل لا بد أن يكون لإثبات كمال وذلك لوجوه التالين. الأول: أن الله تعالى قال: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، وهذا معلوم في النفي المحض. نعم، لله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، والنفي المحض ليس فيه كمال، ليس فيه شيء من الكمال النفي المحض، إنما الكمال في النفي الذي تضمن أمر وجوديا. المدح يكون في النفي الذي يتضمن أمر وجوديا. فلان الحاكم لا يظلم، إذن هو عادل، هذا مدح. الثاني: أن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء، وليس بشيء فكيف يكون مدحا وكمالا؟ نعم، النفي عدم، والعدم ليس بشيء، وما كان كذلك لا يمكن أن يكون مدحا، لا يصل درجة المدح مجرد النفي، لا بد أن يتضمن أمرا وجوديا. أي نعم. الثالث: أن النفي إنما يتضمن كمالا فقد يكون لعدم قابلية الموصوف لذلك المنفي أو ضده لا لكمال الموصوف، كما إذا قيل: الجدار لا يظلم، فنفي الظلم عن الجدار ليس لكمال الجدار، ولكن لعدم قابلية اتصاله بالظلم أو العدل، حينئذ لا يكون نفي الظلم عنه مدحا له ولا كمالا فيه. واضح. الرابع: أن النفي إنما يتضمن كمالا فقد يكون لنفس الموصوف أو لعجزه عنه، كما لو قيل عن شخص عاجز عن الاتصال لنفسه بمن ظلمه إنه لا يجزي السيئة بالسيئة، فإن نفي مجازاته السيئة بمثلها ليست لكمال عفوه ولكن لعجزه عن الاتصال لنفسه، وحينئذ يكون نفي ذلك عنه نقصا وذما لا كمالا ومدحا. ألم تر إلى قول الحماسي: يهجو قومه، لو كنت من ماتن لم تستبه إبلي، بل دقيقة من ذهن ابن شيبان، إلى أن قال: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهالا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، يريد بذلك ذمهم ووصفهم بالعجز لا مدحهم بكمال العفو، بدليل قوله بعد: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة: قوم إذا الشر أبدأ ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات وحدانا. فهو يتمنى أن يكون قومه كهؤلاء أهل نخوة وحمية ونجدة، ولا يكونوا ضعفاء وجبناء. فإذا اعتدى عليهم معتدي قال له سامحك الله وأحسن إليه، لأنه قال يهجو قومه لكن قومي وإن كانوا يعانون. قبلها قال: لو كنت من مازنين لم تستبح إبري بنو اللاقية وقطي من ذهن شيبانة، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا، يجزون عن ظلم أهل البغي مغفرة وعن سادها السوء غفرانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. ثم قال: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا إغاظ فرسان وركبانا. إذ يقول إن قومه ضعفاء ومساكين، من يعتدي عليهم يسامحونه ويعفون عنه، ليس لخصالهم الحسنة ولسماحة أخلاقهم وإنما لضعفهم. فهنا نفى عنهم الظلم ليس لعدلهم بل لضعفهم. إذن هذا النفي هنا لا يعتبر مدحا، لذلك النفي لا يكون مدحا إلا إذا تضمن أمرا وجوديا محمودا. أي نعم، واصل. وبهذا علم أن الذين لا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المحض لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، كقولهم في الله عز وجل إنه ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايد ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل. هذا كلام يقوله أهل الكلام، وقد قاله أبو بكر بن فورك الأشعري، قال هذا الكلام لمحمود ابن سبكتكين الغزنوي وهو من أمراء خراسان أيام الدولة العباسية في القرن نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس الهجري. وكان محمود ابن سبكتكين كان ذا رأي حسن في العقيدة، فلما سمع كلام ابن فورك في وصف الله تعالى قال له: ميزنا بين الرب الذي تعبده وبين العدم. هذا هو العدم الذي قلته، هو تعريف العدم وليس وصفا لله جل وعلا. ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك من خالق جل وعلا: ميزنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. ولقد صدق رحمه الله، فانه لن يوصف المعدوم بوصف ابلغ من هذا الوصف الذي وصفوا به الخالق جل وعلا. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ومن قال ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لازمه أن يكون ميتا أصما أعمى أبكم، بدون تنوين أصم أعمى أبكم، ميتا أصم أعمى أبكم. نعم، إذا من نفى النقيض أثبت النقيض الآخر، فمن قال ليس بحي إذن وصفه بالموت، وإذا قال لا سميع ولا بصير ولا متكلم إذن هو أصم وأعمى وأبكم. وهذا كلام المتكلمين، أن خلاصة مذهب المعطلة هو نفي وجود الخالق، أنه لا خالق ولا رب، ليس فوق السماء إله يعبد. فعندهم يعني خلاصة قولهم هو إنكار وجود الخالق جل وعلا، معناه عدم. ولهذا يقول أهل العلم: المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. هذه القاعدة الأولى. قال رحمه الله: فصل. القاعدة الثانية: ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به سواء عرفنا معناه أم لم نعرفه. طيب. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقوله: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. وإن تكفر فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به، يجب الإيمان به. وقوله سواء عرفنا معناه هذا على تقدير النسبية أو بعض الناس، سواء عرف ذلك عرف المعنى بعض الناس أو لم يعرفوه، لأنه لا يوجد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعجز الجميع عن معرفة معناه. المعنى الحقائق والكيفيات هذه مجهولة، لكن المعنى لا يوجد في كتاب الله ولا في السنة المطهرة الصحيحة ما يجهل الجميع معناه. قد يجهل بعض الناس، يخفى على بعض الناس، لكن لا يخفى على كل الناس. ولأن خبر الله تعالى صادر عن علم تام فهو أعلم بنفسه وبغيره، كما قال الله تعالى ولو أنزلنا هذه الآيات أعلم أم الله، لأن خبر الله تعالى أصدق الأخبار كما قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، ولأن كلام الله تعالى أصح الكلام وأبلغه وأبينه كما قال الله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها من مثاني متشابها يشبه بعضه بعضا في الكمال والبيان. يعني يصدق بعضه بعضا متشابها، أي يصدق بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا، يؤكد ويصدق بعضه بعضا، ليس فيه تناقض واختلاف. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، ولأن الله تعالى يريد بما أنزل إلى عباده من الوحي أن يهتدوا ولا يضلوا، كما قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقال يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الخلاصة أن خبر الله جل وعلا صادر عن علم وصدق وبيان ونصح، أربع عوامل مرت معنا، صادر عن علم تام، عن صدق، وعن بيان وفصاحة، وعن نصح، نصح للخلق. فإذا كان كذلك يجب قبوله بلا تردد، وكذلك السنة. وهكذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم صادر عن علم، فإنه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأسمائه وصفاته وأحكامه. لذلك إذا أخبر عن الله تعالى بخبره يجب قبول خبره، لأنه أعلم الناس بالله، هو أعلم بالله من كل أحد من الناس، لذلك يجب قبول خبره لأنه خبر صادر عن عالم بربه. وخبره أصدق أخبار البشر، وكلامه أصدق كلام البشر، وقصده أفضل مقصود البشر، فهو أنصح الخلق للخلق. نعم. فقد اجتمع في خبر الله تعالى وخبر رسوله كمال العلم وكمال الصدق وكمال البيان وكمال القصد والإرادة، وهذه هي مقومة قبول الخبر. ولهذا لو صدر الخبر عن كاهن أو كاذب أو عني أو سيء قصد لم يكن مقبولا لفقد مقومات القبول أو أحدها. نعم. إذن في خبر الله ورسوله كمال العلم وصدقه والبيان والنصح، اجتمع في خبر الله ورسوله كل مقومات قبول الخبر، لذلك يجب قبول الأخبار الواردة في الكتاب والسنة، لأن الخبر إذا صدر عن جاهل أو كاذب أو سيء القصد أو عين عاجز عن التعبير والبيان، عنده عجز في الإفصاح والبيان، فإن خبره يرد أو على الأقل يشك فيه، وهذه العيوب قد تنزه عنها خبر الله ورسوله. فإذا كانت مقومات قبول الخبر تامة على أكمل وجه في خبر الله ورسوله وجب الإيمان به وقبوله سواء كان نفيا أم إثباتا، لم يبقى عذر لمعتذر برده أو تحريفه أو الشك في من دونه، لا سيما في أسماء الله تعالى وصفاته. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها وجب قبوله، وعامة هذا الباب باب الأسماء والصفات منصوص عليه في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة. إلى هنا. إذن ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها وجب قبوله، وعامة هذا الباب باب الأسماء والصفات منصوص عليه في الكتاب والسنة مجمع عليه، يعني أسماء والصفات كلها مبنية على الأثر الكتاب والسنة، مبني على الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة. ولهذا يأتينا دائما في الرد على المخالفين في أول أوجه الرد عليهم أن هذا خلاف ما كان عليه السلف فيكون باطلا، خلاف ما كان عليه السلف فيكون باطلا مردودا. طيب نقف قليلا ونواصل إن شاء الله تعالى في بقية هذه القاعدة، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.